موضوع الدرس في بيان كمال قدرة الله سبحانه في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وله تعالى من في السماوات والأرض ملكا، ومن عنده الملائكة مبتدأ خبره، لا يستكبرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يستحسرون أي لا يعيون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون عنه، فهو منهم كالنفس منا، لا يشغلنا عنه، لا يشغلنا عنه شغل. أم اتخذوا آلهة من الأرض، أم بمعنى بل للانتقال وهمزة الإنكار، اتخذوا آلهة كائنة من الأرض كحجر وذهب وفضة، هم الآلهة ينشرون يحيون، أي يحيون الموتى؟ لا، ولا يكون إلها إلا من يحيي الموتى. لو كان فيهما السماوات والأرض آلهة إلا الله غيره لفسدتا خرجتا عن نظامهما. المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في شيء وعدم الاتفاق عليه. فسبحان تنزيه، فسبحان الله رب العرش، العرش الكرسي، عما يصفون. الكفار الله به من الشريك له وغيره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون عن أفعالهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة ما جاء في مسألة النبوة وإثبات النبوة وإعراض الكفار عن كتاب الله وأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقولون أنه بشر، وأحيانا يقولون ساحر، وأحيانا يقولون شاعر، وأحيانا يقولون نعوذ بالله مفتر وغير ذلك، وأحيانا يقترحون الآيات فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. هذا كل مبحث ما يتعلق في مسألة النبوة. ثم جاء الرد عليهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أنزلنا إليكم يعني كتابا، كتابا عظيم الشان نجل البرهان، فيه ذكركم فيه شرفكم، أفلا تأكلون. ثم جاء ذكر أحوال الأمم السالفة المكذبة ليعتبروا، ليعتبروا ويتفكروا فيؤمنوا بالله حتى لا يكون حالهم كأحوال الأمم الماضية المكذبة الذين أهلكهم الله واستأصلهم حتى لما رأوا العذاب طرفوا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم أنهم يكررون هذه الكلمات ولكن ما نفعهم هذه التندم لما لأنها بعد نزول العذاب فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا كما قال الله تعالى في آية أخرى فبهذا قال تعالى حتى جعلناهم حسيدا خامدا إلى هذا انتهى مسألة النبوة لما لأن في كتاب الله المسائل المهمة المسائل الأصولية الثلاث مسألة الألوهية يعني مسألة التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد أما باقي فأحكام فبذلك هذه المسائل الثلاث حتى في مصطلحات العلماء يقال الإيمان بالثلاثيات يعني مسألة التوحيد مسألة النبوة والرسالة مسألة المعاد وهذه المسائل المهمة لا خلاف في أحد من شريعة الأنبياء جميع الأنبياء جاءوا بها ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بمسألة التوحيد وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لما نعوذ بالله إذا كان اللعب هذا ضد الجد يعني ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عابسين لاعبين نعوذ بالله بل إن الله خلقهما دالين على قدرتهما كمن يتفكر في السماوات وفي الأرض يؤمن بالله تعالى فبذلك جاء كثير من الآيات ذكر السماء والأرض لما لأن حياة الإنسان موقوف عليه أنه يعيش على ظهر الأرض وبعد موته في بطن الأرض وأنه يعيش تحت السماء إذا رفع بدره يتوجه إلى السماء وإذا خفض بدره يتوجه إلى الأرض فبذلك كثير من الآيات كما قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وغير ذلك من الآيات فبذلك قال الله تعالى ردنا عليهم لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل لما لأن الله تعالى ما قال كلاما وما أرسل رسولا وما أنزل كتابا إلا مؤيدا بالدلائل إلا مؤيدا بالأدلة القاطعة بالأدلة الساطعة حتى كأن مثله كإذا جاء الحق على الباطل كأنه دمغه وقتله ووصله إلى دماغه حتى أنه وبذلك قال بل نقذف بالحق بالإيمان على الباطل على الكفر بالأدلة الحقة على الأدلة الباطلة بالآيات البينات على ما كانوا في الظلمات فالنتيجة ماذا؟ قال فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهب فإذا هو باطل لما لأن الباطل ولو أنه يعلو ولكن لا حقيقة له لا حقيقة له لما لأن هذا قاعدة في الدنيا كي الباطل لها صوت ولا أصوات ولا يعني غوغاء ولا ولكن إذا جاء الحق جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فبذلك فانظر كثيرا من الفرق الباطلة كانوا يصيحون ويصيحون ويصيحون ويأتون بالأدلة ويأتون بالكلام وبالمخاصمات وبالمنازعات وبالتوهمات ولكن إذا جاء كلام الحق خلاص الحق يعلو ولا يعلى وبذلك قال تعالى فيدمغه فإذا هو زاهق قال تعالى ولكم الويل مما تصفون ولكم الويل مما تصفون يعني مما تصفون لله صاحبة مما تصفون لله ولدا مما تصفون لله بناتا نعوذ بالله يعني أنه محتاج إلى اللهو إن الله منزه عن ذلك وبذلك لما لأن اللهو له إطلاق عام إطلاقه على الزوجة وإطلاقه على الجماع وإطلاقه على ما يلهي به الإنسان فبذلك قال تعالى ولكم الويل مما يصفون ولكم الويل ولكم الهلاك ولكم العذاب ولكم الدمار او الويل اسم واد في جهنم وكلاهما متقارب لان اسم واد في جهنم ايضا عذاب ولكم الويل مما تصفون لله من الزوجة ومن الولد ومن البنات وغيره. ثم جاء الرد ايضا واثبات كمال قدرة الله لما لان الذي لا يكون الله لازم جد اذا كان جد لازم الى قدرة التامة فبذلك جاء بعد وله من في السماوات والارض وله الزمير يرجع الى الله سبحانه لما ذكر الله تبارك وتعالى ايضا موجود قبل ذلك ولكم الويل مما تصفون اي مما تصفون الله ولكم الويل مما تصفون اي يعني مما تصفون الله من الزوجة ومن الاولاد ومن البنات وغير ذلك. قال وله اي الضمير يرجع لله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والارض وله من في السماوات والارض هذا كاذا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني علماء القواعد کہ من استعماله فی ذوی العقول وما استعماله فی غیر ذوی العقول فبذلك احیانا جاء من و احیانا جاء ما مثلا کما جاء هنا من وکما جاء آمنتم من فی السماء آمنتم من فی الارض و ایضا جاء وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ما من دابت جاء ما جاء بعد ذكر دابة الدابة الذي يدب على الأرض فبذلك لأن غير ذوي الأقول أكثر فبذلك تغليبا جاء ما. وأما استعمال من فذوي الأقلاء واستعمال ما فلغير ذوي الأقلاء ولكن أحيانا تكون بالعكس يعني هذا قاعدة أغلب على سبيل الأغلب والأكثر. وإلا جاء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع وبذلك احيانا استعمال من جاء ايضا في غاية الاقول في كتاب الله تعالى. والا على سبيل يعني قاعده اكثريه قاعده اغلبيه كمن استعماله لذوي العقلاء واما ما استعماله لغير ذوي العقلاء واحيانا افهم تغليب العقلاء على غير ذوي العقلاء واحيانا تغليب غير ذوي العقلاء على العقلاء مثلا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة لفظ عام يشتمل لكل ما يدب على الأرض من الحيوانات من الحشرات من أشياء أشياء أشياء ولا شك في ذلك إذا رأينا أصناف الحيوانات فأكثر من الإنسان وأيضا إذا رأينا أكل فأكل الحيوانات أكثر من أكل الإنسان. الإنسان كم يأكل ربع كيلو ما يستطيع اما حيوانات ياكل 10 كيلو 20 كيلو من الحشائش ومن غير ذلك وبعض الحيوانات ياكل 10 20 كيلو لحم وبعض الحيوانات اشياء ياكلون منها فاما انسان فياكل فبذلك لما جاء بعده ذكر ما يتعلق بالرزق ورزق الله تعالى عام لجميع المخلوقات ورزق الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلق لجميع المخلوقات لانواع من المخلوقات كل مخلوق الذي خلقه الله تعالى هو الذي يرزقه يعني حتى يعني بعض المخلوق انسان يعني اذا تفكر في هذا لا امن بالله وحده لما لان في كل شيء له ايه تدل على انه واحد فانظر كم من المخلوقات رزقهم في البحر وكم من المخلوقات رزقهم في البر وكم من المخلوقات رزقهم مخصوص باللحوم وكم من المخلوقات رزقهم مخصوص بالنبات وكم من المخلوقات رزقهم مركب من الاشياء المختلفه وكم من المخلوقات رزقه في الجو وكم من المخلوقات رزقه في الجبال في الكهوف اشياء انواع يعني لا تعد ولا تحصى ولا يصل فكر الانسان لما لان انسان ناقص واكله ناقص وفكره ناقص اين يصل الى كمال قدره الله سبحانه وكيف يصل الى كمال عظمته والى جلاله والى قدرته التامه الكامله حتى كما جاء في بعض الروايات لكن روايه لا شك في ذلك اسرائيليه وروايات اسرائيليه لا نصدق ولا نقدم الا اذا وافق تنزيل اذا وافق الكتاب اذا وافق السنه استفدناه واذا خالف تركناه. فقالوا ان موسى عليه السلام انه ذات يوم ضرب عصاه على حجر على صخره لبعض حاجه من حاجاته فانقطعت الصخرة منها يعني من الصخرة العظيمة انكسر قطعة من الحجر فإذا انقطع قطعة من الحجر فانفلك الحجر على يعني على حصتين على ضربين فوجد في مستها دودة وفي فمه رزق من رزق الله تعالى فقال سبحان هو الرزاق لما لأن كيف الذي أدخله الرزق من الأحجار وكيف دخل الدود في وسط الحجر ووسط الحجر ولكن ان الله اوصل رزقه هنا وهو في فمه رزق موجود شيء من ما يتعلق منها انه فقال فتبارك الله لما ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما من دابة في الارض الا على الله رزق فبذلك لا شك في ذلك الرازق هو الله سبحانه فهكذا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله لو ان الله يعني فوض امر الرزق الى العبيد الى المخلوق الى الانسان لمات الخلق من الجوع ولكن ان الله تبارك وتعالى قسم فحتى كم من الحيوانات لا ياكل الا اللحم ان الله يرزقه تبارك وتعالى يرزقه وكم من الطيور رزقهم ومعاشهم ماذا الأسماك تاتي من الماء أسماك صغيرة هو ينتظر على ساحل البحر كلما رأى سمكا صغيرا خلاص أخذ إن الله يرزقه يعني كل يوم سمك اللحم التاتي ما يعزل للإنسان لكن يعزل لهذا الطير لما لأنه لا يأكل إلا الأسماك وأيضا كم من الأشياء وكم من الأسماك أرزاقهم في داخل البحر وكم من الحيوانات رزقه فقط دم لا يأكل إلا الدم ولا أنه يستطيع أن يأكل شيئا آخر إن الله يرزقه فبذلك قال الله تبارك وتعالى هنا وما ها هنا لما لأنه جاء نفي عليهم لأنهم يعتقدون ماذا كملائكة بنات الله نعوذ بالله ويعتقدون ماذا عزير ابن الله نعوذ بالله ويعتقدون ماذا مسيح ابن الله قال تعالى وله من في السماوات والأرض لما جميع المخلوقات لا يخلو إما في السماوات وإما في الأرض وإما ما بينهما فيشمل لماذا قاعدة كما جاء لله المشرق والمغرب جاء ذكر المشرق وجاء ذكر المغرب أما ما بينهما فمفهوم واضح ومشرق ومغرب يعني هذا معروف عند الناس وإلا الشمال والجنوب لمن؟ لله سبحانه فوق وتحت كل لله سبحانه فبذلك جاء هنا وله من في السماوات والأرض طيب الذي في السماوات يعني ملائكة الذي في الأرض ما شاء الله بنو آدم ومخلوق ومن الجن ومن الإنس ومن حيوانات لما جميع هذه الأشياء ملك له وملك له ملكا وخلقا وملكا وأبيدا وأنه نعوذ بالله يحتاج يأخذ منهم الأولاد الإنسان يحتاج إلى الأولاد لما لأنه ضعيف يحتاج من ينصره يحتاج من يساعده يحتاج من يرثه يحتاج من يكون سببا لبقاء ذكره في الدنيا فبذلك إنسان يدعو يرثني ويرث من آل يعقوب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وغير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لما إنسان محتاج كلما كبر سنه ضعف كلما وصل في سن الشيخوخة رجع كأنه في صباه ومن نعمره ننكس في الخلق أول ما شاء الله فانظر إلى تمام أقله وقوة أقله وقوته وإدراكه كلما كبر خلاص محتاج إلى عصا محتاج إلى المشي حتى إذا سمع شيئا نسي إذا حفظ شيئا لفظا واحدا بعد 5 دقائق خلاص نسي إذا أكل شيئا ما يفهم لا يستطيع يأكل ذهب سنه فبذلك الآن محتاج إلى ماذا؟ واحد يمسكه، واحد يساعده، واحد ينصره، واحد يأخذه في العربيات، واحد يأتي له بالطعام، واحد يجهز له تجهيزات من اللباس وغير ذلك. إن الله منزه عن سائر ذلك عن صفات العجز وصفات النقص، والله الغني وأنتم الفقراء. فلما أنه الغني وجميع الخلق فقراء إليه وجميع الخلق محتاجون إليه، فلذلك لماذا نعوذ بالله أنه اتخذ صاحبة، لماذا أنه اتخذ ولدا؟ فبذلك قال تعالى ردا عليهم، أولا قال ولكم الويل مما تصفون، ثم جاء الدليل على ذلك ردا عليهم بالدليل. الدليل يعني دليل واضح جدا، لما لأن الأدلة إما أن يكون دليل بالمعقول وإما أن يكون دليل بالمنقول. افهم هذا قاعدة، الدلائل ينقسم إما الدلائل معقول وإما الدلائل منقول، يعني إما دلائل عقلي وإما دلائل نقلي. ثم الدلائل ينقسم، إما الدلائل ما يتعلق بالعلوي بالسماوات، وإما يتعلق الدلائل بالسفلي ما يتعلق بالأرضين وغيرها. فبذلك قال الله تعالى هاهنا دليلا واضح جدا قبله على سبيل العقل، لما إن الله أتاك عقل كما قال أولا أفلا تعقلون، كما قال الله تعالى في كثير أفلا تتفكرون، وكما قال تعالى في كثير أفلا تتذكرون، قال وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض ملكا وملكا وخلقا. أيضا إفهام، أحيانا الشيء لك هذا مثل نزار لك، ولكن بإعتبار ملكا تشتريت، ولكن إذا كان الشيء بإعتبار ملك وبإعتبار ملك وبإعتبار خلق يعني من جميع الجهات، أما إنسان يثبت له ملك مجازي في الدنيا ولكن من جانب واحد لا من جميع الجوانب، فبيان إنسان حتى ملك من الملوك حصل له بلد حصل له ملك، أو رجل غني أو رجل أمير أو رجل ما شاء الله من أغنياء، أنه اشترى أراضي اشترى بيت اشترى أرض اشترى محل اشترى إمارة، يعني بإعتبار ملك، اشترى بعض الأشياء بعض المصانع بعض المصنوعات بإعتبار ملك، ملك بإعتبار شراء، ملك بإعتبار بناء، ملك بإعتبار أحياء كأنه أحيا الأرض بعد موتها، هذا ملك. من أحيا أرضا ميتا فله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبذلك هذا ملك، ملك أيضا مجازي وملك أيضا محدود، محدود في زمان وفي مكان. مثلا الآن عندك ما شاء الله 10 أمائل، ولكن بعد الموت ما يدري إلا القبر، وهو أيضا برحمة الله، وإلا أحيانا الله أعلم إنسان يموت في البحر ولا يجد القوي يلقيه في البحر، أو أحيانا إنسان يموت في الجو في الطيارات ولا يصل أجزاء بدنه. فبذلك يعني حتى مكان القبر هذا أيضا في علم الله تبارك وتعالى، هل يحصل له قبر أو لا، هل يدفن أو لا، هل يصلى عليه أو لا، هل يكفن أو لا. فبذلك أحيانا لما لأن كثير حتى كثيرا من الحجاج ما شاء الله يعني في بلادهم ما شاء الله أصحاب زرع وأصحاب بساتين وأصحاب حدائق وأصحاب أصحاب ما شاء الله ملايين، فإذا جاءوا في الحج وأنهم اختلفوا عن جماعتهم في أثناء الحج وماتوا، وأنه يصلى عليه بعض المسلمين ويدفن في المولى ولا يعلمون واحد ولا يعلمون آذك متى مات، ثم يبعثون بإعتبار المستشفيات وكذا وكذا، ويبلغون أوه فلان شخص بفلان يوم مات ودفن، ليس معه شيء. فبذلك ملك إنسان ملك مجاز، ملك إنسان من جهة واحد، وملك إنسان في زمان، وملك إنسان في مكان محدود، إلى زمان مات خلاص انتقل ماله إلى الورثة، الآن ليس له شيء، الآن انتقل إلى ورثته. أول واحد إنسان هو ما شاء الله كان يعني في عندنا قريب شخص ما شاء الله رجل يعني ليس من العلماء، رجل يعني من الأغنياء، ولكن ما شاء الله رجل من أهل التوحيد ورجل ما شاء الله خدم الدين، ولكن أوه ما شاء الله له أراضي ما يتصور، ولكن لما مات عنده ما شاء الله 10 أولاد انقسمت إلى 10، ثم لكل اولاد ما شاء الله، بعضهم 10 وبعضهم 5 وبعضهم 6 وبعضهم 7 وبعضهم كذا كذا، ان كذا مدينه كلهم الان كلهم هذا يسال كانه يعني بس رجل متوسط. فلما كان جدهم ما شاء الله كان رجل غنيا في منطقته، فلما توفي انتقلت الى 10، فلما جاءوا 10 انتقلت ما شاء الله الى 100 الى 70، فبذلك كم انكف بهذا. اما ملك الله تعالى من جميع الجهات باعتبار ملك ان لمن انه هو المالك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، باعتبار خلق هو الخالق، اما من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، اما باعتبار القدره التامه فهو المالك، باعتبار العظمه فهو المالك، وجميع المخلوق عباد له وعبيد له، والسيد ايضا مالك لعبيده. فبهذا قال وله من في السماوات والارض ملكا، وله من في السماوات الملائكة والأرض الأنبياء والرسل وجميع المخلوقات، وله من في السماوات والأرض ومن عنده، ومن عنده يعني من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته. أنتم تجعلونه أولاد، أنتم تجعلونه نعوذ بالله بنات لله، فإذا كانوا أولاد، أولاد أحيانا يسمع وأحيانا كلام لا يسمع، أحيانا أولاد يطيع وأحيانا أولاد لا يطيع، ولكن الذين عنده يعني الملائكة، الملائكة لا يستكبرون عن عبادتي، لا يستكبرون عن عبادتي أبدا، لا يستكبرون عن عبادته. قال الله تعالى ولا يستهسرون، لا يستكبرون جمع، ولا يستهسرون جمع، جعل جمع بالواو والنون. وأما لما إلا قبل ذلك لفظ مفرد إفهام، وله من في السماء، من وله من في السماوات والأرض ومن عنده، لا يستكبر ولا يستأثر، قال ولا يستكبرون ولا يستأثرون، صيغة الجمع. لمن جاء صيغة الجمع؟ قال مراعاة لمعنى من، يعني إذا رأينا لفظ من مفرد، أما إذا رأينا معنى يعني من كل مراعاة معنى، مراعاة معنى من، فبذلك جاء بعده صيغة الجمع. فبذلك قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وأيضا كما اختلف العلماء قالوا عنده يعني عندية شرف، عندية شرف وتكريم، لا عندية جهة ومكان، هذا اختلاف. فإلا ثبت من الأدلة القوية في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كجهة العلو لله سبحانه، جاء في كثير من الآية. أما أنهم ينكرون عن الجهة، قالوا إذا جعلنا جهة خاصا ومكانا خاصا لله تبارك وتعالى فنعتقد أنه يحتاج إلى المكان وغير ذلك، فهذا ليس لهم دلائل قوية. طيب إذا تنفون المكان وتنفون الجهة، نعوذ بالله تكون نفي، يعني إذا إثبات للمكان يكون سببا للإحتياج والنفي عن المكان، فبذلك إن الله تبارك وتعالى كما جاء الرحمن على العرش استوى كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى وله جهة الألو، وكما جاء أمنتم من في السماء وغير ذلك من الآيات، وكما جاء إن الله ينزل تبارك وتعالى من السماء إلى السماء من العرش إلى السماء الدنيا، فبذلك عنده أيضا لا شك في ذلك، كما المملوك كما الأبيد تكون عند السيد. وإن الله تبارك وتعالى لما لأن بعض الملائكة حملت العرش وبعضها حملت الكرسي وبعضها مقربين عند الله سبحانه، فبذلك مثل هذه الأقوال. أما القول الراجح في الصفات كإنسان يؤمن، نؤمن بالله وبجميع صفاته من غير تشبيه ومن غير تمثيل ومن غير تكييف ما أثبته في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطريق الأقوم برحمة الله والسبيل الأقوم برحمة الله. وإنسان يكون يعني محفوظا عن التأويلات البعيدة وعن التأويلات الموصفة والإنكار عن ظاهر آيات الله تبارك وتعالى. وبذلك قال لا يستكبر. طيب لا يستكبرون عن عبادته ولا يستاثرون. فانظر صفتين استكبار و استحصار. استحصار معنى يقال حسر البئير، حسر البئير اذا كلا، اذا كلا خلاص عجز البئير، يمشي يمشي يمشي يمشي اذا عجز خلاص يعني. الان ما شاء الله رأي يحركه ويضربه ويخلاص يعني. لما كلب عيا يقال حسر، لما يقال حسر الحسير الذي يبسط، انت تاخذ حسير وتفرشه ويجلس الحسير، كما الحسير تلصق بالارض، هذا لما كلب اجد حسر على الارض، حسر صار هذا، هذا معنى حسير. استهسار. طيب ايضا افهم، اجي لازم واجي متعدي، حسر يا حسير حسرا، او يقال احسرته اذا كان احسرته متعدي، اذا كان حسر فلازم، يعني هذا فعل اجي لازم واجي متعدي. اف هذا لفظ يعني معنى لفظ واحد، ولكن استعماله في اللوازم واستعماله في المتعدي. حسر لازم، احسر يحسر احصاء، هذا متعدي. طيب استكبار واستهسار،